بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع في الحديث عن الطريقة الدسوقية رحم الله الشيخ الإمام إبراهيم الدسوقي، ونسأل الله تعالى أن يجعل لنا منهم بركة ونورا متصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قول الإمام الدسوقي. الشيخ إبراهيم الدسوقي يخاطب أبناءه وتلامذته أن لا ينحرفوا عن الطريق، أن لا ينحرفوا عن طريق الإسلام. فما نراه اليوم من الذين ينتسبون إلى الطريقة الدسوقية أو غيرها وعندهم نوع انحراف، هذا تبرأ منه الأئمة أنفسهم. وفي زمن الشعراني ذكر في كتابه العهود المحمدية أن بعض الدسوقيين كان يبايع النساء مصافحة ويختلي بهم، يقول أنا شيخها، فأنكر عليه أشد الإنكار وبيّن أن هذا مخالف للشريعة ولا يقبل لا من الطريقة الصوفية ولا من غيرها. فكأن الإمام الدسوقي أطلعه الله على أنه سيكون انحراف في بعض أتباعه، فقال: يا أولادي ناشدتكم بالله، ناشدتكم يعني استحلفتكم، لا تسيئوا إلى طريقي ولا تلبسوا في تحقيق، حاجة واضحة مش تلبس فيها وتلعب فيها، ولا تدلسوا ولا تدنسوا. دنس الطريق يعني تنجس الطريق بالإساءة. وإن كنتم صحبتمونا لتأخذوا منا أوراقا، يعني مشان نعطيكم إجازة، من غير عمل فلا حاجة لنا بكم. في ناس بيجي بيصحب الشيخ سنة وسنتين وثلاثة على أمل أنه يعني يأخذ إجازة، وما اجتهد ولا تعبد ولا تأهل. واحد شاب بده يخطب وحده، فعرف أنه أبوها من جماعة الدعوة والتبليغ، فصار يطلع معه في سبيل الله. طلع شهر شهرين، والله الرجال شاف عليه أخلاق حلوة هالشاب، إجا خطبها، قال: ما أدري أنا، يعني الشاب كويس في نظري بس ربنا صرفني عنه. قلت له: مش موافق. قال: أنا قلت له مش موافق ويأس مني، ترك الدعوة وترك الصلاة، طلع أصلا بصليش. وفي ناس بيجي عند الصوفية زي هيك أيضا. قال: وإني أبرأ إلى الله ممن يأخذ على الطريق عوضا من الدنيا، اللي بده أجر ودنيا طريق. اليوم للأسف كثير ناس عاملين حالهم مشايخ تصوف، صاروا مليونيرية من وراء التصوف، خاصة في إفريقيا هذا الإشي موجود. ويتلف طريقي من بعدي، فينهى عن ذلك. فمن قوله أيضا قال: فإن الله يبغض الفقير، أي الصوفي، الذي يبيع أخلاق أهل الطريقة بلقمة. مش أخلاق أهل الطريقة، الزهد، التعفف. وطريقي إنما هي طريق تحقيق وتدقيق، فيا أولادي إن كنتم أولادي وخالفتموني فأنتم كاذبون. أقصد أولاده في السلوك يعني. أيضا من أقواله الجميلة جدا: خواص الخواص، يعني أفضل الأولياء والصالحين، جعلوا زواياهم قلوبهم، الزاوية للتعبد والذكر والموعظة. وهؤلاء أيضا جعلوا قلوبهم عابدة صافية، ولبسوا تقواهم، ولباس التقوى ذلك خير، ولبسوا تقواهم وخوفهم من ربهم ومولاهم، قد رفضوا الكرامات ولم يرضوا بها. إيش يعني رفضوا الكرامات؟ معنى رفضوا الكرامات ولم يرضوا بها، كرامة في منها نوع بيجيك من الله أنت ما بتقدر لا تمنعه ولا أنت بتسمح، والله يجريه عليك ويريه للناس، هذا لا تدخل فيه، أنت تسلم لله فيما يمضيه، بجوز ربنا بده يدل الناس عليك يستفيدوا منك لسبب آخر، بجوز بده يختبرك. من ناحية ثانية، الإنسان صاحب الكرامة لا يغتر بها حتى لو ظهرت كرامته، ويراها فعل الله وفضل الله، وما إيش له دخل، مش فعله، وقد تكون استدراجا وقد تكون كرامة فيبقى خائفا. لكن النوع الذي يذكره هنا، أي حتى الكرامة التي صارت بيدك أنت بإمكانك تساويها، هذه رفضوها ولم يفعلوا. الله أعطاك قدرة تمشي على الماء، فترضاش تمشي على الماء. أعطاك قدرة تسمع ماذا يقول فلان في قلبه، ما بتسمع إيش بقول، ولو سمعت ما بتحكي. فلذلك فسر ذلك بقوله: قد رفضوا الكرامات ولم يرضوا بها وخرجوا عنها لعلمهم أنها من ثمرة أعمالهم، فلم يطيروا في الهواء ولم يمشوا على ماء ولم يسخر لهم الهواء ولم يبصبص لهم الأسود، يعني لم تطأطئ مشان يركبوا عليها، ولم يضربوا أرجلهم بالأرض فيتفجر الماء. يعني في أولياء لو فعلوا هذا حصل، لكن يعمل حاله ما عنده حاجة. شيخنا الشيخ علي الله يرحمه لما مات كان أكثر الطلاب يشكوا عنده كشف ولا ما عنده كشف. لامسوا ولا لامسوا أجذم ولا أبرص فبرئ، يعني ربنا عاطيهم أحيانا خاصية الشفاء كرامة ما استعملهاش. الأجذم والأبرص مرض، الجذام زي الجدري تقريبا مرض وبيشتد وبيقتل اللحم، يصير بتساقط اللحم من شدة خرابه، ولا غير ذلك. فخرجوا من الدنيا وأجورهم موفورة كاملة، يعني بيعتبروا عدم إظهار الكرامة زيادة في الأجر. هذا مجاهدة، نوع من مجاهدة النفس، ولي كبير بيجاهد نفسه. إذا المجاهدة ما بتنقطع لكن بتختلف ألوانها، وهذا معنى قول البخاري رحمه الله أنه لا ينبغي لمسلم أن لا يكون مجاب الدعاء. فكانت جالسة زوجة أخوه وأخوه جالسين، فبيقول له: هل جربت هذا من نفسك؟ يعني بتقولنا أنه لا ينبغي إلا يكون مستجاب دعاء، طب أنت جربت؟ قال: جربت ذلك مرتين ثم تركته خشية أن ينقص أجري في الآخرة. فبيكون صاحب كرامة وصاحب إجابة، لكنه وكيل الأمر له، هو ما بيترك الدعاء لكن يدعو عبودية لا طلبا للإجابة، تذللا. فدعوة أصحاب الطرق الصوفية كدعوة الإمام الدسوقي كانت إلى التوبة والهداية والعمل والكتاب والسنة. يقول: إنما آمركم بما أمركم به ربكم، ما عنديش شيء زيادة، وإن نقضتم العهد فإنما هو عهد الله لا عهدي. مبنى الطريقة البرهانية ذكره الشيخ محمد بن علي السنوسي، أهل المغرب يقولوا السنوسي، السنوسي الإدريسي، وهذا يعدونه مؤسس الطريقة السنوسية، وهي ترجع إلى الطرق المعروفة. توفي سنة 1276. يقول: أما طريق السادة البرهانية فهو المنسوب إلى الشيخ برهان الدين إبراهيم الدسوقي، إبراهيم الدسوقي، وهو مبني على الذكر الجهري ولزوم الجد في الطاعات وارتكاب خطر أهوال المجاهدات، عندهم مجاهدات قاسية، وذبح النفس بسكين المخالفات معنويا، يعني تخالف نفسك، كل شيء حاجة بدها إياها نفسك بتخالفها ما دام ليس فيها أمر الله، وحبسها في سجن الرياضة، يظل بعاند بنفسه حتى يسيطر عليها، حتى يفتح الله عليها بالسراج في رياض المعرفة. قال: ومن شأن أهل هذه الطريقة السنية الاستكثار بذكر دائم، يكثرون من ذكر يا دائم يا دائم، لا سيما في ضمن مجالس التلاوة والذكر الجهري بالجلالة مع الهوية. الجلالة مع الهوية، اشتهر عند الصوفية ذكر الله هو، الله هو، أو هو الله، هو إشارة إلى اسم الله الباطن، لأن الضمير هو يتكلم به على الغائب، والله ليس بغائب لكن غاب عنا ما بطن منه، فنحن نعرفه ظاهرا ولم نعرفه باطنا، فيذكرونه تنبيها إلى طلب معرفة ما بطن عنه ليزدادوا معرفة بالله. لا حرج فيه، من لا تبرك أنه يقرأ جزءا من آية، هو الله هو الله، مسألة فيها سعة، فيذكرون معه يا دائم. ومن شأنهم لبس الزي وهو الأخضر في الطريقة الدسوقية. من كلام الإمام الدسوقي: ما أحلى هذه الطريقة، ما أسناها وما أمرها. يعني حلوة بس بدك تتعب حتى توصل. ما أصعب مواردها وما أعجب واردها، حتى تنال في صعوبة في مشقة، لكن بعدين بيجي أشياء عجب في عطاء الله لك. ثم يقول: يا أبنائي لا تتفرقوا واجتمعوا، يحميكم الله من الآفات ببركة أستاذكم. لا يقصد نفسه، إنما يقول أنه لما تبقى مع الشيخ ربنا بيحميك، لما تبعد عن الشيخ وعن مواعظ الشيخ ومجالس الشيخ تبدأ تبتعد، بصير بيدخل عليك أوهام وبتضيع. وأيضا من أقواله التي تدل على أن قضية المجاهدة ينبغي أن تكون في أعلى درجاتها، يقول أحدهم الإمام العلاوي يقول: جاهدنا فكنا فوق المستوى. لكن مع ذلك مش شفنا حالنا إحنا مجاهدين، وإنما افتقرنا إلى الله. فبالضعف نلنا جميع القوى، برؤية ضعفنا ربنا أمدنا. جاهدنا أنفسنا بس رأينا هذا الاستمداد للقوة والصبر من الله، الحديث في البخاري: ومن يتصبر يصبره الله. يعني تكون جالس في الحصة تتسلى شوي، بتقرأ في التليفون، بتشرد شوي في ذهنك، بيضيع عليك، ركز شوي، هذا مجاهدة. تستفيد في الامتحان، جد شوي تلاقي النتيجة، والسلوك هيك. يقول الإمام الدسوقي: واعلم أن الطريق إلى الله تفني الجلاد. الجلاد يعني أهل الجلد، الصبر والتحمل، تفنيهم تتعبهم، وتفتت الأكباد، تضلك تلاقي من هون في غلط من هون في غلط، لحق وضبط، كل ما اكتشفت حاجة تلاقي وراها لسه حاجة، بعد فترة لسه بتكتشف حاجة. وتضني الأجساد، بدها تعب اجتهاد عبادة حتى تتفطر قدماه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وتدفع الشهاد، يعني اللي بيشوف بيقول ايش هذا، بيستغرب من حاله، يعني بيقول على ايش بدي اشهد، مش متخيل انه هذا صحيح، في يعني قوة اجتهاد. وتسقم البدن وتذيب الفؤاد الى اخره. ايضا يعرف الامام الدسوقي الطريقة بكلمتين، قال: تعرف ربك وتعبده، هذا هو الطريقة والحقيقة والشريعة كله. تعرف ربك، عندك تعظيم ومعرفة بأسمائه وصفاته، عندما تعبده وتذل له الذل الحقيقي كونك عرفته. أيضا كان يأخذ البيعة على الطريق، ويعتبر الطريق أخذ العهد والتربية شيخا عن شيخ. لا تأخذ عن شيخ قد انقطع نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر من آداب الصحبة: رأس مال المريد المحبة والتسليم، وإلقاء عصا المعاندة والمخالفة. أنت إذا جاي على الشيخ بدك تختبر الشيخ، وبدك يعني تمشي هاي وهي ما تمشي، مش هتستفيد في السلوك، يكون عندك تسليم، والتسليم ناشئ عن ثقة، عرفت قدرته فسلمت له وأحببته فتفانيت في طاعته، وكلها في طاعة الله. والسكون تحت مراد شيخه وأمره. شو بقول لك؟ بتمشي، فهو مؤهل ويعرف طريق تربيتك. قال أيضا: من واجبات المريد عند الدسوقي أن لا يتكلم إلا بدستور من شيخه. هذه الكلمة ترى قديمة، يعني الناس لما هم يدخلوا عندنا في سوريا على مكان يقول دستور أو دستور يا أهل الله، فكلمة دستور هذه قديمة بمعنى أخذ الإذن، يعني في تلك البلاد كان لهم سبب في ذلك كبير جدا. وأيضا منهم علماء أكابر في المذهب، محررين ومحققين في المذهب وأهل ترجيح أيضا، كما أنشأوا معاهد ومدارس. الآن مثلا دار المصطفى في تريم في اليمن مدرسة تدرس الفقه والعقيدة والعلوم الشرعية واللغة العربية، بالإضافة إلى أنها محضن تربية وبيئة تربوية عظيمة جدا. كثير من الناس حتى من أوروبا بيجيهم المئات، بيروحوا بيقضوا أشهر بيستفيدوا، بيتلمذوا، بيتصفوا، بيتعلموا، بيروحوا. ففتحوا معاهد وأربطة ومدارس ونشروا المذهب، وكانوا من أسباب نشره كما قلنا في الهند. الهند جزء منها حنفي وجزء منها شافعي، ودخول الشافعية كان أيضا من أثر الباعلوية إلى حد كبير. في العقيدة هم على عقيدة أهل السنة أشاعرة. هجرة السادة الباعلوي، قلنا أنه كانوا في العراق واضطروا للهجرة فهاجروا إلى حضرموت، وبعد ذلك أيضا هاجروا من اليمن دعاة إلى الله، هاجروا دعاة إلى الله، لكن استقر منهم أو تناسل منهم بالأحرى نسل كبير في الهند. فلما وصلت الدول الأوروبية إلى تلك البلاد، عندئذ شددت عليهم واعتبرتهم أجانب، كانوا بين أهل البلد زي أهل البلد، ما يميزوا حالهم ولا يميزوهم أهل البلد. كانت كل البشر، ما فيش إيش أنا أردني وأنت سوري وأنت أصغر، هذا ما كانش موجود. فالبريطان والإسبان لما اقتربوا من هذه البلاد وضعوا قيود شديدة عليهم فضيقوا عليهم، فاضطروا في الغالب يهاجروا بعد ذلك هجرة ثانية. كان لهم أيضا أثر في دخول الإسلام إلى كينيا وتنزانيا وأوغندا والفلبين، وأثر في انتشار الدعوة كثيرا. ولم يفتحوا تلك البلاد لا بقتال ولا بسيف، وإنما فتحوها بالحكمة وبحسن الخلق. مذكور عندكم أنه في سنة 617 دخل آل باعلوي إلى الهند مهاجرين في سبيل الله ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك كان لهم الأثر الكبير كما قلنا. اشتهر في أندونيسيا 9 من السادة آل باعلوي، عدوهم من أعظم العلماء الذين مروا على أندونيسيا، من أعظم العلماء والصالحين والصوفية. كان لهم أثر في تغيير وجه أندونيسيا سواء من ناحية الفقه أو من ناحية التصوف. أيضا جزر القمر وجزيرة مدغشقر وموزمبيق والملايا، وكلها كان لهم أثر في إدخال الإسلام وإدخال الفقه والتصوف إليها. طبعا الصوفية شأنهم شأن أي داعية إلى الله، أي مسلم، أي مصلح. النبي صلى الله عليه وسلم مش لاقى أذى كثيرا، كذلك الدعاة مروا بمثل هذه المراحل، منهم من هاجر، منهم من قتل، منهم من عذب، ومنهم من اتهم، ومنهم من كذب عليه، منهم من حسده، حتى بعض مشايخ الإسلام. هذا طبيعي في مراحل الدعوة أن يوجد، هذا اختبار من الله تعالى لنا. معالم الطريقة الباعلوية هي طريقة صوفية سنية، أساسها اتباع الكتاب والسنة، رأسها صدق الافتقار وشهود المنة، يعني شكر الله، ظاهرها علوم الدين والأعمال، باطنها تحقيق الأحوال والمقامات، آدابها صون الأسرار والغيرة عن الابتذال. يعني مش أي واحد بتعطيه هذه المعاني يروح يتشدق فيها، بدنا واحد صادق تحقق بها. غايتها القرب إلى الله والفتح الرباني. شيخ الطريقة كما قلنا يعني تعتبر صارت طريقة على يد محمد بن علي باعلوي الحسيني الحضرمي الملقب بالفقيه، المتوفى سنة 653 هجرية. كما قلنا مشايخ الطريقة الأوائل لم يؤلفوا، لكن بعد ذلك في زمن العيدروس وأخيه الشيخ علي اتسعت دائرتهم فألفوا الكتب ليوضحوا طريقتهم ويستفيد الطلاب، فاحتاج إلى التعريف والإيضاح بها. منهجها، منهج الطريقة، خلاصته في أنهم يعتنون بالآداب والأخلاق الغزالية وتهذبوا بها. الغزالي إمام في التزكية كبير، وألف إحياء علوم الدين يعد من أعظم ما ألف في التصوف. طب وين طريقته؟ وترى موجودة، بعض الناس بيسموها الطريقة الغزالية بس مش مشتهرة، لكن اشتهرت في الباعلوية بعلوية بيتبنوا كتب الغزالي أبدا، طريقتهم نفس طريقة الغزالي، حتى كتبهم التي ألفت بتلاقيهم كانهم يعني أعادوا صياغة كتب ابن عربي وقدموها للناس بشكل أنسب لزمانهم. فتعتبر الطريقة العلوية أو الباعلوية تمثل منهج الإمام الغزالي، وخاصة في موضوع الأخلاق والمجاهدات وترك المهلكات والقيام بالطاعات كما رتبه الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين. قال الحبيب أحمد بن زين الحبشي في تعريف موجز بالطريقة، قال: طريقة السادة آل باعلوي إنما هي العلم والعمل والورع والخوف من الله والإخلاص له عز وجل. كيف جماعة الدعوة والتبليغ عندهم 6 صفات إذا تحققت فيها كل الدين بيجي، هذه نفس الشيء، هذه ترى مشتركة، الإخلاص بذكره والعلم والعمل بذكره، يعني فهي ذكر وعمل وعبادة إخلاص صدق، كلها مفتاح للقرب من الله. أيضا من كلام الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى قال: خلاصة القول في الطريق الباعلوية أنها توزيع الأوقات بالأعمال الصالحات مع كمال الاقتداء فيها بسيد السادات وتصحيحها بالإخلاص من الشوائب والآفات وتطهير القلب من كل خلق دني وتحليته بكل خلق سني، والرحمة والشفقة على عباد الله، تحب لهم الهداية والخير، وبذل الوسع في تعليمهم وإرشادهم. إذن يعني منهج الدعوي جزء من تربيتهم فيها، الدعوي والتعليم، وبذل الوسع في تعليمهم وإرشادهم إلى ما فيه النجاة والتورع عن الحرام والشبهات. الطريقة الباعلوية من أرتب الطرق كمنهجية وكطريقة إدارة وارتباط العلم بالدعوة بالعبادة، تماما كالطرق الصوفية في تركيا. تلاقي فيه منهج مرتب واضح في السير، في التعامل، في مزج العلم بالدعوة وبالتصوف، يعني تلاقي هذا الترتيب واضح. والتقلل من المباحات والشهوات واغتنام ساعات الأعمار بالاعتزال، مش معناه العزلة الكاملة، قال: فلا يخالطون الناس إلا للتعلم والتعليم والجمعة والجماعات وزيارة كل حميم، يعني صاحبك وحميمك، وعمارة تلك المزاورات بمذاكرة العلوم، يعني ما تكونش مزاورات تضيع وقت، وصلة الأقارب والإخوان، وبذل المعروف لكل إنسان، وحسن المعاملة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإغاثة الملهوف مع الصيانة والتعفف والتواضع، ومراقبة الخلاق سبحانه، والوفاء بالعهد، والزهد والتوكل على الله. تقدروا تعدوها، هذول 20 أمر إذا جبت لك إياه في الامتحان، 20 أمر حفظ. يعني أنت لو حبيت تستذكرهم تستذكرهم، سهل مش صعب. اللي عارف صورة التصوف وصورة الدين وإيش مقصوده تلقائيا بتذكرها، يعني بعد كل اللي درسنا مش صعب تحفظه، مش هيك؟ فهذه معالم الطريقة الباعلوية مشروحة بالتفصيل في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. وجاء من بعده الإمام عبد الله بن علوي الحداد، المتوفى في بداية القرن 12 سنة 1130 تقريبا، وقريبا إن شاء الله سأنشر على يوتيوب شرح رسالته آداب سلوك المريد، رسالة عظيمة ومفيدة إن شاء الله أنت تسمعها كمان إن شاء الله. فهذه الرسالة هي خلاصة من إحياء علوم الدين، خلاصة صغيرة جدا لكن تعطيك من أهم المعاني في بداية السير إلى الله، وتحل كثير من الإشكالات. يعني كلامه في الزهد مثلا والجمع فيه مع العمل والدنيا وكذا من أروع ما يكون. فالإمام الحداد كان له أثر كبير في إعادة تقديم كلام الغزالي بما يناسب الناس، وبعدين إحياء علوم الدين 4 5 مجلدات، ناس جوز ما لها همة، فهو قربه، أخذ موضوعات وعمل رسائل صغيرة، فبتدرس هاي الرسالة وهي الرسالة هي الرسالة، يصير سهل على الشيخ وسهل على الناس أن يصل إليهم. قديش إيش؟ له عشرات الرسائل ما شاء الله، لكن هذه من أشهرها وأجملها، آداب سلوك المريد. فأيضا بيعتبروا باعتبار أبو مدين ملتقى الطريقة الشاذلية أيضا كما مر معنا، فبيعتبروا الطريقة البعلوية في ظاهرها غزالية وفي باطنها شاذلية، فالطرق كلها في النهاية مرادها واحد. أيضا تصوف العلويين كان تصوفا وسطا يدعو إلى الزهادة في الدنيا وعدم التعلق بشهواتها، لكنه أيضا يحث على العمل والكسب والدعوة إلى الله وأمثال هذه الأمور. أيضا تصوف الباعلوية لم يشغلهم عن الدنيا، فتلاقي فيهم مليونيرية وبيبذلوا في سبيل الله بذل عجيب. يعني واحد من الحضارمة التقيت أنا بولده باني 250 مسجد في اليمن بس لحاله، والإمام والمؤذن والخادم أحسابه كله. هذا واحد من أغنياء حضرموت، عندهم ما شاء الله لله بشكل عجيب. فعاشوا الإدارة وإدارة شؤونهم الاجتماعية وحتى السياسية والدعوية والمالية، شاطرين في هذه الأمور. وهذا الرجل اللي قلت لكم عنه لما صارت الدولة الشيوعية في جنوب اليمن، حضرموت في اليمن، وأمموا كل شيء، أخذوا كل أمواله، كان ملياردير، أخذوا كل أمواله، إجا على صنعاء وبدأ من الصفر صار ملياردير من جديد، ومات قبل ما يصير، يعني مات وقد صار ملياردير، وفاتح بنك في اليمن، بنك خصوصي مشانه، فتحوا للناس يستفيد، بس هو عامله مشانه ابتداء مشان معاملات وكذا. فاشتهروا بالإنفاق في الإطعام للمساكين ونشر الدعوة وبناء المساجد. مدرسة العلوية مدرسة تربوية، ورثوا العلم كابرا عن كابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورثوا الأدب والتربية والهدية من صالح إلى صالح. مجدد الطريقة الشيخ عبد الله بن الحداد الذي ذكرناه صاحب آداب سلوك المريد، يعتبرونه مجدد الطريقة، أحياها وبكتبه أيضا أوضح معالمها، فكان له أثر طيب جدا. وأيضا يعني الذين يتناقلون عن الباعلوي لا يعرفون شيء قبل الحداد تقريبا، فالحداد كان له أثر في انتشار الطريقة الباعلوية وانتشار علومها ومفاهيمها، واليوم انتشارها ما شاء الله في العالم كله، حتى في أوروبا وأمريكا بتلاقي ناس من أتباعها، وعندنا في الأردن يوجد من أتباعها. ختاما، مرة كان عندي طالب ماليزي درس في الجامعة الأردنية لما كنت أنا طالب في الجامعة الأردنية، ودرس معنا شريعة وخلصها بسبع سنين بس لغته ثقيلة. فبعد ما تخرجت أنا وصرت إمام مسجد، إجاني وجايب معه ديوان شعر للإمام الحداد، فهو يعني محب للشريعة، محب للمذهب الشافعي، والده قاضي في ماليزيا أصولهم، والده أصلاً كان في اليمن وجاء على ماليزيا وصار قاضي وبقي قاضي، وهو ولد في ماليزيا بس سبحان الله لغته ثقيلة رغم أنه أبوه عربي. فجاب لي ديوان الحداد، الحداد له ديوان شعر، دواوين شعر كثيرة وجميلة جداً رائعة، فجاب لي أحد دواوينه اللي هو الدر المنظوم، قال لي بدي رسبت في مادة النحو الوظيفي، بدي تدرسني نحو من هذا الكتاب، يعني نقرأ ونعرب. فصرت أنا أعرب له وإشرح له، ففرح على الشرح أكثر من الإعراب. ففهم التصوف من خلال قصيدة واحدة في الحداد، غيرت كل حياته، قال لي هذا شرح هذه القصيدة أحسن من كل الجامعة. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.